بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه السيرة العطرة التي أمرنا أن نتأسى فيها بنبينا صلى الله عليه وسلم. وقد انتهينا في درسنا الماضي عند أحداث غزوة بدر الكبرى، وذلك النصر المبين الذي جعله الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه على المشركين من قريش ومن شايعهم. ثم بعد ذلك، ومن الأحداث العظيمة التي وقعت بعد غزوة بدر الكبرى، غزوة بني قينقاع، وكانت في السنة الثانية من الهجرة. نقض يهود بني قينقاع، وهم أحد طوائف اليهود بالمدينة، العهد الذي عهدوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهدهم عند قدومه المدينة أن لا يعتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ولا يعتدي عليهم، ووعدوه أن يدفعوا عن المدينة إذا ما دهمها عدو على اليهود أو على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أن يجتمعوا على قتاله. لكن اليهود كما هو شأنهم على مر التاريخ، طبيعتهم الغدر والخيانة، وكأنهم كانوا قبل بدر يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يكفيهم مؤونة قتاله كفار قريش. فلما حصل النصر المبين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم بدر، أخرجوا ضغينتهم وحقدهم وبدأوا يتحرشون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، وكانوا أهل صياغة وبيع وتجارة، ولهم قصص كثيرة في التحرش بالمسلمين، منها تحرشهم بامرأة مسلمة طلبوا منها أن تكشف وجهها، وهذا لا يزال متكرر الآن في بلاد الكفر، فأبت، فجاء رجل من خلفها ورفع ثوبها فانكشفت عورتها، وانتصر لها رجل من المسلمين فقتل ذلك اليهودي، ثم نشب بينهم قتال. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ونصحهم وحثهم على لزوم العهد، لكنهم لم يستجيبوا لذلك، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة، ونزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وكان حديث عهد بإسلام وهو من المنافقين، لكنه أظهر الإسلام ولم يمضي على إسلامه الذي أظهره إلا شهر، فما زال يلح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنهم حتى عفى عنهم، وكانوا حلفاءه في الجاهلية، فشفعه فيهم النبي صلى الله عليه وسلم على شرط أن يخرجوا من المدينة ولا يجاور المسلمين فيها، فرحلوا إلى أذرعات الشام، ولم يبقوا هناك طويلا حتى مات أكثرهم أو كلهم، وكأن الله كتب عليهم الموت بعد هذا الجلاء من المدينة. وارتاح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من هذه الطائفة من اليهود المفسدة، وكانوا أكثر من 700 رجل. من الأحداث العظيمة أيضا قتل كعب بن الأشرف وهو رجل يهودي حاقد على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويشبب في أشعاره بنساء المؤمنين، يعني يتكلم في أعراض المسلمين. وذهب بعد وقعة بدر إلى مكة يحثهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتله طائفة من الأنصار، وأذن لهم أن يقولوا ما شاءوا من كلام يخدعونه به، فأظهروا له الميل إلى ما هو عليه، ثم أخرجوه من قصره وأخذوا يمشون في الليل في ليلة مقمرة، ثم قتلوه وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبشروه بذلك ودعا لهم. وبهذا انتهى المسلمون من عدو حاقد وهو كعب بن الأشرف، وكان سيدا مطاعا ورجلا صاحب ثراء، له قصر وله حصن لا يزال معروف الآن في جنوب المدينة. ثم بعد ذلك وقعت غزوة أحد، هذه الغزوة العظيمة المشهورة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في اليوم 15 من شوال من السنة الثانية، خرج إلى أحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم، كانت قريش بعد أن أغلقت الطرق والمنافذ لتجارتهم كانوا يأتون عن طريق الساحل، فخافوا فأخذوا يسلكون طريق نجد، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من يتعقبهم، فضيقت عليهم الطرق إلى التجارة إلى الشام، فقرروا حرب النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر ما أذكره هنا ملخصا من كلام أصحاب السير والتاريخ، أنهم بعد أن قتل أشرافهم يوم بدر اجتمعوا إلى أبي سفيان وقرروا أن يقفوا ما حصل لهم من العير والتجارة التي أتى بها أبو سفيان، أن يوقفوها إلى حرب النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه التجارة لم تقسم على أصحابها، فقرروا أن يجعلوا ربحهم من هذه التجارة لحرب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكانت أرباحهم من ذلك 50,000 دينار، وهذه تعد ثروة عظيمة. فجمعوا لذلك الرجال، فاجتمع من قريش 3,000 رجل فيهم 700 فارس ودارع، وكان 700 دارع، وكان معهم 100 فرس و3,000 بعير، ومعهم الأحابيش وهم حلفاءهم من بني عبد المصطلق، ومعهم أبو عامر الراهب الأوسي وكان من أهل المدينة. خرج إلى مكة وضاق بوجود النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فاجتمع هؤلاء مع من شايعهم من أعراب كنانة وتهامة، فاجتمعوا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفيهم جبير بن مطعم رضي الله عنه قبل إسلامه، وكان له غلام حبشي اسمه وحشي، وكان راميا قلما يخطئ، فقال له اخرج مع الناس، فإن انت قتلت حمزة بعم طعيمة فأنت حر. ثم خرج الجيش ومعهم القيان والدفوف والمعازف والخمور، واصطحب الأشراف منهم نساءهم، وخرجت معهم 15 امرأة من أشراف قريش حتى لا ينهزموا ولا يرجعوا عن قتال النبي صلى الله عليه وسلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فبلغه خبر استعداد قريش لقتاله بكتاب أرسله إليه عمه العباس بن عبد المطلب الذي لم يخرج مع قريش وكان في مكة، محتجا بما أصابه يوم بدر. ولما وصلت الأخبار باقتراب المشركين إلى المدينة وكانوا أرادوا أن يكون القتال في المدينة، جمع عليه الصلاة والسلام أصحابه وأخبرهم الخبر وقال إن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا فإنهم أقاموا بشر مقام، وإنهم دخلوا علينا قاتلناهم. فكان مع رأيه شيوخ المهاجرين والأنصار، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اختلفوا في أمر هؤلاء هل يخرج إليهم أم لا، فكان الشيوخ والكبار من السن وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وهذا رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج الصحابة لقتالهم وإنما يبقون في المدينة، فإن دخلوها قاتلوهم. وكان الشباب فيهم حماس كما هو معروف في كل زمان، وفيهم طائفة لم يشهدوا بدرا يتشوقون للقتال، فأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج وألحوا عليه، وكان عددهم كبير، فاستجاب لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى الجمعة بالناس في يومها لعشر خلون من شوال، وحضهم في خطبتها على الثبات والصبر، وقال لكم النصر ما صبرتم، ثم دخل حجرته ولبس عدته، فظاهر بين درعين وتقلد السيف وألقى الترس وراء ظهره، يعني جعله معلقا وراء ظهره حتى يستخدمه عند الحاجة، ثم عقد الألوية فأعطى لواء المهاجرين لمصعب بن عمير ولواء الخزرج للحباب بن المنذر ولواء الأوس لأسيد بن الحضير، وخرج من المدينة بألف رجل من المدينة لقتال المشركين. فلما وصلوا رأس الثنية نظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كتيبة كبيرة فسأل عنها، فقيل هؤلاء حلفاء عبد الله بن أبي من اليهود يريدون القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنا لا أستعين بكافر على مشرك، وأمر بردهم لأنه لا يأمن جانبهم لما عرف من خيانتهم. وفي السحر سار الجيش حتى إذا كان بالشوط وهو بستان بين المدينة وأحد، رجع عبد الله بن أبي بثلاثمائة رجل، وهذا دليل أن مجيء اليهود كان لمكيدة مع عبد الله بن أبي. فلما رجع اليهود رجع عبد الله بن أبي وكان صاحب رأي وكان صاحب مكانة في الأنصار وكانوا يظنون إسلامه، فرجع معه ثلاثمائة رجل يعني ثلث الجيش تقريبا، فتبعهم عبد الله بن عمر والد جابر رضي الله عنهما، وقال يا قوم أذكركم الله لا تخذلوا قومكم ونبيكم، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، ونزلت فيهم الآية، فقال لهم أبعدكم الله فيستغني الله فيغني الله عنكم نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم سار الجيش حتى نزل الشعب من أحد وجعل ظهره للجبل ووجهه للمدينة، هذا جيش النبي صلى الله عليه وسلم جعل ظهر الجيش للجبل ووجهه للمدينة، أما المشركون ففنزلوا ببطن الوادي من قبل أحد، وكان على ميمنتهم خالد بن الوليد وهو معروف ببسالته في الحرب، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل وهو أيضا لا يقل شأنا عن خالد، وعلى المشاة صفوان بن أمية، فجعل عليه الصلاة والسلام الزبير بن العوام بإزاء خالد بن الوليد، وجعل آخرين أمام الباقين، والزبير كان معروفا بشجاعته حتى قيل أنه أشجع العرب، طبعا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل أشجع العرب الزبير، وأبسلهم علي، والباسل هو فوق الشجاع، فقالوا هناك ثلاث مراتب، الفارس هو الذي يقاتل مع القوم إذا شدوا على الأعداء، والشجاع هو الذي يطلب المبارزة ويجيب من دعاه، والباسل هو الذي يقاتل وراء القوم إذا فروا، فذكروا هذه القسمة، وكانوا يعتنون كثيرا بالشجاعة وتربية أبنائهم عليها. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرماة، وكانوا خمسين رجلا يرأسهم عبد الله بن جبير الأنصاري، فوقفوا خلف الجيش على ظهر الجبل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تبرحوا، يعني على كل حال انتصرنا أم لم تنتصر أم لم ننتصر لا تبرحوا مكانكم. ثم ابتدأ القتال بالمبارزة، فخرج رجل من صفوف المشركين فبرز له الزبير فقتله، ثم حمل اللواء طلحة ابن أبي طلحة فقتله علي، فحمل اللواء أخوه عثمان فقتله حمزة، فحمل أخ له مسمو أبو سعيد فرماه سعد بن أبي وقاص بسهم فقتله، فتناوب اللواء بعده أربعة من أولاد طلحة بن أبي طلحة وكلهم يقتلون، أكثر من ثمانية من القوات قتلوا تحت لواء المشركين من هؤلاء الأبطال من الصحابة. وخرج من صفوف المشركين عبد الرحمن ابن أبي بكر وكان كافرا على دين قومه، فطلب المبارزة، فأراد أبوه أن يبرز له، فقال عليه الصلاة والسلام: متعنا بنفسك يا أبا بكر، يعني لا تعرض نفسك للقتل، وهذا من فضل أبي بكر وعظم منزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حملت خيالة المشركين على المسلمين ثلاث مرات، وفي كلها ينضحهم المسلمون بالنبل فيتقهقرون. ولما التقت الصفوف وحميت الحرب ابتدأ نساء المشركين يضربن بالدفوف وينشدن الأشعار تهييجا لعواطف الرجال، وكان عليه الصلاة والسلام كلما سمع نشيد النساء يقول: اللهم بك أحول وبك أصول وفيك أقاتل، حسبي الله ونعم الوكيل. فانظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول نساء المشركين وما كانوا معهم من الخمور التي يريدون أن يشربوها بعد النصر. وفي هذه الأثناء قتل حمزة بن عبد المطلب، رماه وحشي بسهم فأصابه وقتله، وكان وحشي جاء مسلما بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد فقبل إسلامه وأمره أن لا يساكنه بأرض. ثم إن وحشي رأى أنه لا يكفر قتل حمزة إلا أن يقتل صنديدا من صناديد المشركين، فخرج يوم اليمامة وقتل مسيلم الكذاب، فكان يقول: قتلت خير الناس وشر الناس. قتل حمزة رضي الله عنه وهو يجول في صفوف المعركة، ضربه وحشي بسهم أصاب ثنيته فقتله. ولما قتل حملت لواء المشركين ولم يقدر أحد على الدنو منه، ولوا الأدبار ونساءهم يبكين ويولولن ويتبعهم المسلمون يجمعون الغنائم والأسلاب. إلى هذه المرحلة كان النصر للمسلمين، وقتل من قتل من المشركين ولم يقتل من المسلمين إلا حمزة تربص به وحشي، فلم يقتل مبارزة وإنما غدرا أصابه بسهم. فلما رأى ذلك الرماه الذين يحمون ظهور المسلمين فوق الجبل قالوا: ما لنا في الوقوف من حاجة، ونسوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرهم رئيسهم وهو عبد الله بن جبير، ذكرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يلتفتوا وانطلقوا ينتهبون ويأخذون من الغنائم. أما رئيسهم فثبت، وثبت معه قليل منهم، فلما رأى خالد بن الوليد وكان محنكا حاذقا ذكيا يقال أنه ما قاتل في معركة وهزم، التف من وراء الجبل، ولما على الجبل وجد عبد الله بن جبير وقلة قليلة معه فقتلهم. ثم على الجبل ورشقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنبال وأصابوا النبي صلى الله عليه وسلم، وحصلت مقتلة عظيمة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الأمر. ثم بعد ذلك زعم رجل من المشركين أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأشاع أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل اسمه ابن قمعة الليثي، وكان فارسا شجاعا، قتل مصعب ابن عمير وكان دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن أنه أصاب النبي صلى الله عليه وسلم فرجع للمشركين وقال قتلت محمدا صلى الله عليه وسلم، وشاع في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فدخل الفشل في المسلمين، يعني أصيب المسلمون بمصيبتين. المصيبة الأولى علو خالد بن الوليد الجبل ورميهم بالنبال، والأمر الثاني عامل نفسي أشيع بين المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فانهزم جماعة من المسلمين وتوجهوا إلى المدينة، ولكنهم استحوا أن يدخلوها فرجعوا بعد ثلاث، فأنزل الله عز وجل فيهم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم، فعفى الله عنهم ورجعوا التحقوا بالجيش، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثباتا عظيما، وثبت معه أبو طلحة الأنصاري وسعد بن أبي وقاص، وكان راميين يجيدان الرمي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشجعهم على الرمي ويقول لسعد ارمي فداك أبي وأمي، وثبت منهم سهل بن حنيف وكان من مشاهير الرماة، وثبت أبو دجانة وهو سماك بن خرشة تترس دون النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت الرماح تصيبه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أصابه عليه الصلاة والسلام شدائد عظيمة تحملها بما أعطاه الله من الثبات، فقد أقبل أبي بن خلف يريد قتله، فأخذه عليه الصلاة والسلام أخذ الحرب ممن كان معه وقال خلوا طريقه، فلما قرب منه ضربه ضربة كانت سبب هلاكه وهو راجع، ولم يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في هذه الغزوة ولا في غيرها إلا هذا الرجل. وكان أبو عامر الراهب الذي تقدم ذكره قد حفر حفرا وغطاها ليخدع المسلمين، فوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرة منها فأغمي عليه وخدشت ركبتاه عليه الصلاة والسلام، فأخذ علي بيده ورفع طلح بن عبيد الله وهما ممن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى قائما، وشج وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت حلقتا المغفر في وجنتيه عليه الصلاة والسلام. وكان أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الدهشة كعب بن مالك الأنصاري، فنادى يا معشر المسلمين أبشروا، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اصمت. وقد أصاب المسلمين الذين كانوا يحوطون رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الجراحات، وقتل منهم من قتل، فقتل نيف وسبعون رجلا، وأصابهم من الجراح الكثير، وأما المشركون فقتل منهم ما يقرب من 22 رجلا. ثم مثلت قريش بالقتلى، ومثلت زوجة أبي سفيان هند بحمزة وبقرت بطنه وأخذت كبده تريد أن تأكلها فلم تطقها فلفظتها، ثم إن أبا سفيان أشرف بعد ذلك من الجبل على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم صرخ بأعلى صوته أنعمت فعال، أنعمت فعال، قالوا يريد نفسه، يعني أنعمت فعالا في القتل. ثم قال وإن الحرب سجال يوم بيوم بدر، ثم قال أعلو هبل وهو صنم كانوا يعبدونه، أي أظهر دينك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا عمر فأجبه، فقال الله أعلى وأجل لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فلما أجاب عمر أبا سفيان قال له أبو سفيان هلم إلي يا عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر ائته فانظر ما شأنه. فجاء فقال له أبو سفيان أنشدك الله يا عمر أقتلنا محمدا عليه الصلاة والسلام؟ قال عمر اللهم لا وإنه ليسمع كلامك الآن. قال أنت أصدق عندي من ابن قئمة وأبر، لأنه ادعى أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نادى موعدكم العام القابل ببدر، واستجاب له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه قال إنكم ستجدون في قتلاكم مثله، لم آمر بها ولم تسوءني. وهذا دليل على كرم أبي سفيان رضي الله عنه، حتى عندما كان مشركا أنه لم يمثل، قال ستجدون بقتلاكم مثله فإني لم أأمر بها ولم تسوءني. ثم إن المشركين رجعوا إلى مكة ولم يعرجوا على المدينة. ومن هنا قال بعض المؤرخين أن هذا دليل على انتصار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن المشركين لو وجدوا فرصة للنصر المبين لدخلوا المدينة واستباحوها، فانصرفوا إلى مكة ولم يعرجوا على المدينة. ثم بعد أن انصرفوا وفي اليوم الثاني والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مثقلون بالجراح، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الأحد، وكانت موقعة أحد يوم السبت. في اليوم الثاني يوم الأحد خرج النبي صلى الله عليه وسلم لست عشرة ليلة خلت من شوال إلى حمراء الأسد، يريد أن يلحق بالمشركين. ومر بالنبي صلى الله عليه وسلم من أخبره أن المشركين يريدون أن يرجعوا إليهم. فلما بلغ أبا سفيان ومن كان معه بخروج النبي صلى الله عليه وسلم خافوا، وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهم القدرة على القتال، فانصرفوا إلى مكة ولم يرجعوا إلى المدينة. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بحمراء الأسد يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ثم رجعوا إلى المدينة. العبرة من هذه الغزوة العظيمة هو أن النصر في هذه المعركة كان للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه نصر مبين. قتل ثمانية من قواد المشركين، وكان النصر حليف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم متأولين رضي الله عنهم، وظنوا أن الحرب قد انتهت، وجاءوا يشاركون في جمع الغنائم، فكانت هذه معصية لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلط الله عليهم المشركين بسبب مخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني هو ما أرادوا من الغنائم، فكأنهم رغبوا في الغنائم ومالت نفوسهم لذلك، فعوقبوا بهذا الأمر. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من الشواهد في هذه المعركة الحرب النفسية لها أثر عظيم في هزيمة الجيش. فخرج طائفة من المسلمين وفيهم عثمان بن عفان رضي الله عنه على فضله، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، ثم إن الله تاب عليهم بعد ذلك. وهذا دليل على أثر الحرب النفسية في نفوس الجيش. الخدع أيضا، وهو تلك الحفر التي جعلها ذلك الرجل الراهب، فسقط النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة. كل هذه الأمور من الجبن والخور، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يصابون في مبارزة ولا في مواجهة في أرض المعركة، حتى حمزة قتل غرة. فما المبارزة وأن يواجه الرجل الرجل، فلم ينتصر أحد من المشركين على أحد من المسلمين في مبارزة. وكانت الدائرة في بداية الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، حصل ما حصل، وفي هذا عبرة للمسلمين. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ثباتا عظيما وأدرك الناس شجاعته وثبت حوله من ثبت كما تقدم. وبهذا تنتهي أحداث هذه الغزوة العظيمة، وبه ختام درسنا. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.